الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث. ونحن نتلقى المعرفة من الله عز وجل، إذ هذا كلامه وعلمه، وهذا رسوله يبلغنا عنه، فما خرجنا أبدا عن دائرة تلقي العلم الإلهي. ولا تمضي سنتنا إن شاء الله وقد أصبحنا علماء ربانيين صلحاء من أولياء الله، إذا سألناه أن يزيل الجبال يزيلها، إذا سألناه أن يضرب طاغية أو طغاة والله دمرهم. إذن فأهل البيت، بيت المسلم، بعد تناول الإفطار في الصباح أو تناول العشاء بعد صلاة أو تناول العشاء بعد صلاة العشاء، يجلس أحدهم والآخرون بين يديه يتلون آية ويرددونها ويتغنون بها حتى تحفظ، فإذا حفظوها شرحها لهم وبين لهم معناها، ثم وضع أيديهم على المطلوب، إن كان اعتقادا اعتقدوا، وإن كان أدبا تأدبوا، وإن كان خلقا تخلقوا، وإن كان بيان حلال أو حرام عرفوا، وإن كان أمرا أو نهيا امتثلوا الأمر وانتهوا عن المنهي. وطول العام كيف تصبح هذه الأسرة؟ علموني. مجموعة من النورانيين ككوكب في السماء كله نور، والظلام حولهم في بيوت لا يتلى فيها كتاب الله ولا يجتمع فيه على ذكره، وإنما تسمع فيها الأغاني والأضاحيك، ويشاهد فيها صور الباطل من أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. بالأمس كانت الليلة ليلة الحديث، وحفظنا حديثا جليلا عظيما رواه الشيخان. ما هذا الحديث؟ من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا. إذن وتهيأوا للجهاد، وطنوا أنفسكم بهذه النية، والآن مع هذه السنة النبوية، هذا الحديث الجليل. الآية الكريمة يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية من سورة النساء، وهي الآية 31. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أتلوها: نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا خبر وإلا أمر؟ خبر. ما مضمون هذا الخبر؟ اسمع: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا خبر يحمل وعدا وإلا وعيدا؟ وعدا. هذا وعد وإلا لا؟ بأعظم خير. من الذي أخبرنا؟ الله. من الذي وعدنا بهذا الوعد الصادق؟ الله. وهل نحن أهل لهذا؟ إيه نعم. ما سبب أهليتنا؟ الإيمان. الإيمان لما أكرمنا وأنعم علينا بالإيمان فأصبحنا مؤمنين، أصبح يخاطبنا ويعيد ويخبرنا. الحمد لله. من خير منا؟ لا أحد. في من خير من المؤمنين في الأرض؟ والله لا أبدا. هذه فضيلة الإيمان، لأننا أصبحنا أحياء قادرين على أن نفهم كلام ربنا، قادرين على أن نمتثل أمر مولانا، قادرين على أن ننتهي إذا نهانا، وذلك للروح الإيمانية التي عمرت أجسادنا فأصبحنا نعي ونفهم، نقول ونسمع، نأخذ ونعطي. من فعل بنا هذا الخير؟ الله. آمنا بالله. ماذا يقول تعالى لنا أيها المؤمنون رجالا ونساء؟ يقول لنا: إن تجتنبوا، أي تتركوا ما أنهاكم عنه جانبا، لا تقبلوا عليه ولا تلتفتوا إليه، اتركوه جانبا، لا تقبلوا عليه حتى لا تفعلوا، اتركوه جانبا. إن تجتنبوا ماذا؟ كبائر. كبائر جمع كبيرة. كم هذه الكبيرة؟ قدر جبل أحد، فيها كبيرة أكبر من جبل أحد. كبائر. الجزاء، الجزاء، زيدوا: نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. من الذي نهانا؟ هو جل جلاله وعظم سلطانه، هو الذي نهانا. سمعنا كلامه، لا مكتوب، كتاب بين أيدينا، ورسوله بلغنا وفسر لنا وبين لنا، عرفنا ما نهانا عنه وإلا لا؟ عرفنا، عرفنا لما طلبنا، أما لما أعرضنا أنى لنا أن نعرف. أقبلنا نتعلم الهدى فعرفنا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه بواسطتي أو واسطة رسولي أو أوليائي المبلغين عني، الجزاء نكفر، ما وكلنا إلى غيره، هو نكفر عنكم سيئاتكم. انتبهتم؟ وبعد ذلك، بعد ما يطهرنا ويطيبنا، يتركنا لماذا؟ إلى الجنة. وندخلكم مدخلا، قراءة نافع، مدخلا كريما. أي مدخل كريم سوى الجنة؟ أي مدخل كريم سوى الجنة؟ ما فيه. أي نطهركم وندخلكم دار السلام، هذه هي الجائزة. اسمعوا، يعيدنا ربنا ووعده الحق أننا إن اجتنبنا كبائر ما ينهانا عنه هو ورسوله، يكفر عنا سيئاتنا، أي صغائرها. اجتناب الكبائر تكفر به الصغائر، ما يبالي الله بالصغائر بالا. ولما نطهر وتكمل طهارتنا يزفنا إلى دار السلام. وهذا كآيتي آل عمران والحديد، إذ قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال في الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. عرفتم التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. يا عبد الله، لا تمس الطيب أبدا ولا تلبس ثوبا نظيفا جديدا حتى تغسل أدرانك من جسمك وتزيلها بالماء والصابون، وحينئذ البس الجديد ومس الطيب. التخلية قبل التحلية ولا لا؟ إذن سابقوا إلى مغفرة، أي لا تكفير ذنوبكم بالتوبة النصوح، فإذا تبتم وطهرتم الجنة. أما أن تدخل الجنة تتعنتر، والأوساخ والأدران والقيوح والأبوال والأوساخ في جسم؟ لا والله. تطهر أولا وادخل الحضرة. وهذا حتى عندنا الآن، لو يجينا شخص عليه الأبوال والأوساخ والعظيرة في ثيابه وجهه ملطخ، تجلسونه بينكم؟ اذهب اغتسل من أدرانك وتعال، هذا مجلس الطهر. إذن يعدنا ربنا وهو صادق الوعد يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أولا وندخلكم مدخلا كريما، ألا وهو دار السلام، ألا وهو الجنة دار الأبرار. والسؤال: ما هي الكبائر هذه؟ ما عندنا علم بلغنا أن عالما يعلمها في الهند، ماذا نصنع؟ نسافر وإلا لا؟ أو غير مهم، نعرف ما نعرف غير مهم. أعوذ بالله، ما آمنا إذا سمعتم هذا المرسوم وإلا لا؟ يخطب ببالكم خلاف هذا؟ أعوذ بالله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يا عباد الله، أبنائي إخواني، ما هذه الكبائر التي نجتنبها؟ ما عرفناها. قيل إن هناك من يعرف أين وراء نهر السند، والذين وراء نهر السند قيل إنه يوجد في جزيرة العرب في مكان يقال له المدينة، من يعرف الكبائر؟ ماذا ترون، نسافر إليه ولا لا؟ الآن تعرفون أنفسكم، ماذا تقولون؟ أقل ما نفعل ننتخب 10-20 منا 30، أنتم اذهبوا ونحن نخلفكم في مزارعكم ومصانعكم وأعمالكم، وتأتون بالعلم وتعلمنا. أما إذا قلنا إيش فيه، ما عرفنا، معناه لا إيمان صادقا. وإن شئتم أقيموا علي الدليل إن تملكوا دليل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سبق أن علمتم أن أحدنا إذا وجد نفسه في مدينة، في قرية، في جبل لا يجد فيه من يعرفه بالله ولا بمحابه ولا بمكاره، حرام عليه أن يقيم في هذا البلد، يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يجد فيه من يعلمه الوصول إلى ربه. أو كنتم تشكون في هذا المبدأ؟ ما معنى الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة؟ أي ماموم يجد نفسه في حي لا يجد في من يعرفه بالله، من يعرفه بالكبائر من الذنوب والواجبات، إلا ووجب عليه أن يرحل يطلب العلم. كيف نمتثل أمر ربنا لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ قلنا ما نسأل، ما نعلم، ما نسأل، ما نترك بلادنا وأهالينا وأزواجنا ونمشي نطلب هذا. يجوز لمن يقول هذا كفر، خرج من الملة. إذن ماذا نصنع؟ نأتي بالعالم، عجزنا أن نهاجر، نأتي به نحمل على أعناقنا وأكتافنا ونقول علمنا مما علمتنا. أبناء الإسلام، فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ أو بربرية. يجب أن نجتنب كبائر الإثم وإلا لا حتى نعطى هذه الجائزة؟ هذه الكبائر إذا كنا ما نعرفها كيف نجتنبها؟ يمكن نجتنب ما لا نعرف؟ إذن لا بد من العلم، لا بد من طلب العلم للرجال والنساء، للأغنياء والفقراء، للأشراف والضعاء، لكل من يشهد أن لا إله إلا الله عليه أن يتعلم كيف يعبد الله، إما أن يذهب بنفسه وإما أن يتعاون مع إخوانه يبعثون من يتعلم ويعود إليهم كما أرشدنا الله عز وجل. الكبائر جمع كبيرة، اختلف العلماء في ضبطها وحصرها. قيل لابن عباس هي 70، قال لا هي أكثر من 70، ما هي 70 ولا 70. والقول الذي أخذنا به وعلمناه وتعلمناه أنها تعرف بالحصر لا بالعد، تعرف بالحصر لا بالعد. نريد أن نعرف معنى الحصر، كيف نحصرها، والعد ما نستطيع، العد شيء كبير، لكن إذا حصرناها ما بين كذا إلى كذا، ما بين كذا إلى كذا، هذه الكبائر، وهذا أسهل طريق لمعرفة الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، الكبيرة من الذنوب هي التي توعد الله فاعلها بالنار والعذاب. أيما نهي توعد الله فاعله بالعذاب فهو كبيرة. ثانيا، أيما نهي جاء فيه لعن الله ورسوله، لعن الله كذا أو لا لعنة الله على كذا، أي شيء، أي اعتقاد أو قول أو عمل أو سلوك يلعن الله عليه صاحبه عده من الكبائر، إذن لعن طرد من رحمة الله. ثالثا، كل ما شرع الله له حدا يقام على فاعله كالسرقة والزنا والردة وما إلى ذلك فهو كبيرة. هذا حصر للكبيرة، ما جاء فيه وعيد بالعذاب، ما لعن الله فاعله أو لعنه رسوله، ما جاء فيه حد من الحدود يقام عليه، هذه الكبائر. وتتبعها العقوق الوالدين ملعون ولا، شرب الخمر يحد ولا لا، الزنا، القتل، الربا فيه الوعيد بالنار وعذابها، عقوق الوالدين لا يدخل صاحبها الجنة، وتجد الكبائر كثيرة لكن بهذا العد تعرفها. الصغائر جمع صغيرة، ما لم يرد فيها وعيد بالنار ولا يقام على صاحبها حد ولا يلعن على يلعن فاعلها ولا يعزر، دي هي الصغيرة. بعضهم يقول نستطيع أن نقول سب الشيخ بالنسبة إلى ضربه السب صغير والضرب كبير. انتبهتم؟ النظر إلى أجنبية بعينيه بالنسبة إلى أن يلمسها بيديه صغيرة، والمس كبيرة أكبر. يمسها بيديه صغيرة بالنسبة إلى الفجور بها كبيرة. انتبهتم؟ فتكون الصغيرة صغارا نسبيا بالنسبة إلى ما فوقها، ولكن هذا قد نضطر إليه فقط، وإلا الحقيقة أن الكبيرة ما علمتم، ما توعد الله فاعله بالعذاب، ما لعن الله فاعلها أو فاعل الكبيرة، ما شرع الله حدا يقام على صاحبه. كل الكبائر محصورة هنا. يبقى ذاك نسبة معلوم، كون تسب الشيخ أهون مما أن تصفعه على قده، وإلا لا، كون تصفح صفعة أفضل مما تقتله. لكن نحن نقول الصغيرة ما لم يرد فيها وعيد ولا يقام على صاحبها حد ولا يلعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الجزاء نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ألا وهو الجنة. يقول أهل العلم هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، هذه الآية من سورة النساء أرجى آية، أي أكثر رجاء للمؤمنين والمؤمنات في هذه الآية، إذ وعد الله الصادق. والآن مع الشرح، قوله تعالى إن تجتنبوا أي إن تتركوا ما تنهون عنه جانبا مبتعدين عنه لا تقربوا منه ولا تباشروا. المباشرة أن يمس جلدك جلدها، هذه المباشرة بالبشرة، ولا تباشروا. وقوله كبائر جمع كبيرة، وهي الخطيئة المعتبرة من كبائر الذنوب كالزنا وأكل الربا وعقوق الوالدين والسرقة والغش والخداع والغيبة والنميمة وسباب المسلم وقتاله وأكل ماله بدون طيب نفسه وما إلى ذلك مما هو كبائر الذنوب. نحن نعرفها كل يوم، كل أسبوع نتعلم كبيرة عام وقد حفظنا الكبائر. فقط يجب ألا يفارق المؤمنون والمؤمنات مجالس العلم وطلبه. فأهل المسجد في هذا الكتاب وأهل البيت تمضي عليهم سنة وما يعرفون الكبائر، والله لا عرفوها ولا يمكن أن لا يعرفوها. هذه نقطة أو قطرة من بحر، يتعلمون الهدى وموجبات رحمة الله. إذن وقوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم أي صغائرها، إذ ما نهى الله عنه ورسوله بعضه من كبائر الذنوب وبعضها من صغائرها، فباجتناب الكبائر تكفر الصغائر جائزة. كبائر صعبة، فإن جاهدت نفسك وقهرتها وأذللت العدو الشيطان وعصيته تعطى جائزة، أنت جاهدت ولا لا جاهدت في سبيلنا، نتنازل عن الصغائر، عطية إلهية. قال واختلف، من المختلفون؟ أهل العلم والبصيرة، أهل القرآن والسنة. واختلف في تحديد الصغائر، وقيل في التحديد إن الصغيرة تعرف بالكبيرة، الصغيرة تعرف بالكبيرة، إذا عرفت الكبيرة عرفت الصغيرة تحتها كما بينت لكم. فمثلا الزنا كبيرة وإلا لا، في حد بالإعدام وإلا لا وبالجلد. قال والنظر إلى غير المحارم صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وإلا هو نهى الله عنه وحرمه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لكن إن نظرنا إلى الإعدام والرجم والجلد والتوعد بالعذاب يهون النظر. لكن عندنا ضابط، لا كبير مع استغفار ولا صغير مع إصرار، لا كبير مع استغفار، تتبخر وتتحلل وتذوب مع البكاء والدموع والاستغفار، ما هي حجر، ولا صغير مع الإصرار، لأن حجر إلى حجر، صغير إلى صغير، تصبح مثل السماء. انتبهوا. قال: واختلف في تحديد الصغيرة، وقيل إن الصغيرة تعرف بالكبيرة، فمثلا الزنا كبيرة، والنظر إلى غير المحارم صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وشتم المسلم صغيرة بالنسبة إلى ضربه أو قتله، وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت صغيرة بالنسبة إلى خروج وقتها، إذا خرجت وقتها كبيرة من كبائر الذنوب عظيمة، لكن أخرها إلى قبل خروج الوقت، هذا التأخير صغيرة بالنظر إلى خروج الوقت. والظاهر أن الصغيرة هي ذنب لم يرد فيه لعن ولا وعيد ولا حد ولا تعزير، هذا هو الظاهر. أما تلك النسب فقط مجرد نسب، إذا كان ولا بد بدل ما تذبحني أضربني، الضرب أخف من الذبح، وإلا ما دام حرم الله حرم الله، السب كالقتل. إذن إذ ما كان فيه ما ذكر فهو ذنب كبير من كبائر الذنوب، وما عداه فهو صغير من صغائر الذنوب. عرفتم الكبير حد بماذا؟ وعد بالعذاب، حد يقام على فاعله، لعن على لسان الله ورسوله، هذه الكبيرة معروفة بالحد وإلى بالعد، بالعد كثيرة، سبع اجتنبوا السبع الموبقات، وتعد الكبائر تجد أكثر من سبعين. قال: وقوله تعالى وندخلكم، مجزوم لأنه جواب الشرط، وندخلكم جنات، لا وندخلكم مدخلا كريما، هذا جزء الجزاء على اجتناب الكبائر، إذ الأول تكفير السيئات وهذا دخول الجنة، وهذا هو الجزاء الآخر أو الجزاء الأخروي، مغفرة الذنوب ودخول الجنة. في مطلب أعلى من هذا؟ ما في أعلى من هذا، إلا إذا دخلنا الجنة عندنا مطلب آخر، نريد أن نرى وجه ربنا، هذا أسمى، فيكشف الحجاب عن نفسه ويسلم علينا، فتغمونا فرحا لا أدري كم نستفيق. متى هذا يا شيخ؟ والله لقريب. كم مضى من عمر الدنيا؟ 10,000 سنة، كأنها أمس. يعيش أحدنا 80-90 عام عند الموت كأنه ما عاش إلى تلك اللحظة. ما تعرفون هذا؟ أعرفكم، أعطشك 36 ساعة، أحدثني إذا تعرف معنى لي وأنك شربت، لا تعرفه أبدا إلا إذا شربت. عيش عفريتا تغلب كل لاعب الكرة في الدنيا، لما يجيك مغص فقط والعياذ بالله شديد، أسأله كيف عرفت الصحة؟ والله ما عرف، نسي كل شيء، ما له إلا تلك اللحظة. فلهذا لما نبعث نسأل كم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أمر ملموس محسوس. إذن عرفتم الكبائر وإلا لا؟ هذه الجائزة جائزة نوبل وإلى جائزة رب العالمين، تريدونها أو ما أنتم في حاجة إليها؟ تريد. إذن يجب أن تعرفوا الكبائر وأن تجاهدوا أنفسكم حتى تجتنبوها، ما يكفي أننا نريد فقط. يا شيخ نحن مشغولون بدنيانا وأولادنا وأزواجنا وظائف، كيف نتعلم؟ هل هذا عذر؟ والله ما هو بهذا. اركب دابتك إلى العالم واقرع بابه في نصف الليل وقل ما مراد الله كذا وكذا. أما مع العودة السليمة إلى كتاب المسجد وبيت المسلم فرغنا، ما بقي عذر، ما من مسجد في المدينة إلا وفيه بين المغرب والعشاء عالم رباني والنساء أمامه رجال وهو يعلم طول العام، ما من بيت مسلم إلا وفيه درس كل ليلة، بطلنا الفيديو والتلفاز واوا، انقلبنا انقلابا خيريا، مسخونا عبثوا بقلوبنا ورزقنا الله الأوبة، فعدنا لن تسمع صوت عاهة في بيتي أبدا. لما أسلمنا لله وجوهنا وقلوبنا. والآن إرشادات للمربي، من هذا المربي؟ الذي يجلس في البيت أو في المسجد يربي إخوانه وأخواته وأمه وأباه، يربيهم يملك ونام، يعرف يقرأ ويفهم، يقرأ الآية معهم ويشرح لهم ويقول لهم افعلوا كذا وكذا ويراقبهم وهم يكملون ويترقون. أولا يا مرب اقرأ الآية قراءة مرتلة كما قرأناها، ثانيا اقرأ الشرح كما قرأناه، أليس كذلك؟ ثالثا ذكرهم بالكبائر وأنها موجبة لغضب الرب والعذاب. الكبائر نبههم، الزنا، السرقة، عقوق الوالدين، الغيبة، النميمة، الخداع، الغش، الكبر، الحسد، عظائم هذه علمهم، التكبر، العجب. رابعا علمهم أن لا كبير مع استغفار ولا صغير مع إصرار. احفظوا هذه الكلمة، والله لا خير من مليون ريال. يا طلاب العلم احفظوها، ما هي بحديث هذه لكن كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين. قولوها، لا كبير مع استغفار ولا صغير مع إصرار، لأن الكبيرة إذا وجهت إليها الدموع والصلاة والبكاء والاستغفار تتحلل تتبخر، والصغيرة تعرض عن هذه الصغيرة غير مهم، صغيرة مع صغيرة مع صغيرة حتى تجد نفسك مغموس في الكبيرة، خطوة فخطوة إلى الكبيرة. فلهذا قالت الحكماء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. عندنا أمثلة، هل الذي ما يدخن مثلي أنا، مرة واحدة دخنت في النوم رأيتني يدخن سيجارة في المنام وأنا طفل يعني، فهل هذا الذي لم يدخن لأنه يرى أن هذا يغضب الله ويسخطه ويؤذي الملائكة كذا ممكن يشرب الكوكايين والحشيشة؟ أسألكم بالله، ما هو معقول أبدا. لكن الذي يدخن ومعتاد الدخان يقول إيش فيه، هذا ممكن هو الذي يشرب الأفيون والكوكايين، هذا مثال. إذن فالذي يجتنب الصغائر يقدر على تجنب الكبائر، أما الذي يفعل الصغائر سوف يقع في الكبائر، وافهموا. خامسا علمهم أن التوبة من كل ذنب واجبة وعلى الفور. فهمتم على الفور؟ هذه كررناها أمس، لا تقول حتى أتزوج، حتى أتوظف، حتى يعود الوالد إن شاء الله، حتى نجد النخل، حتى تطع الشمس ما به. وقعت على المصيبة المعصية أستغفر الله أستغفر الله واجري في الشوارع. كذاك الصحابي، صحابي من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، في سوق المناخة جاءته امرأة، لسان العام ما زوجها في غزوة من الغزوات تشتري تمرا للعيش، فأخرجت يدها بالنقود فزين اليد الشيطان كأن فلقت قمر، ما تمالك التمار حتى أقبل عليه يقبلها، جذبتها منه، كان عمي فاستفاق. والله يا أبنائي من السوق وهو يجري ويحث التراب على رأسه ويمتف في لحيته إلى أحد في غير شعوره، ثم عاد من أحد كذلك إلى المسجد وسأل عمر فدفعه، سأل الصديق فأعرض عنه، وانتظر حتى صلى الرسول بالناس المغرب وبكى بين يديه، قال كيت وكيت. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وتلا آية هود عليه السلام، الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، صلاة المغرب والعشاء، إن الحسنات يذهبن السيئات. أرأيتم كيف التوبة؟ هذا هو الاستغفار وإلا لا؟ كاد يفقد عقله، أما يبيت يغني يقول نتوب إن شاء الله، ما ينفع، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. التوبة على الفور بإجماع العلماء والصحابة والأمة. لما علمتم أمس هذا يا أبنائي؟ لأنك إذا قلت غدا أرأيت لو مت ليلتك ماذا استفدت من حياتك؟ أقول لها أما تأجلها إلى عام، إلى أن تتزوج، إلى أن توظف، أعوذ بالله، ما يدرك أنك تعيش إلى هذا، وما يدرك أنك تستطيع أن تتوب، من يملك هذا؟ هذا أولا. وثانيا قلنا ماذا؟ الاستمرار عليها يؤصلها ويجعلها خلقا من أخلاقك وطبعا من طبائعك، ولا تستطيع أن تتوب منها. والله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لا استغفر الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذا كلام الله وكلام الشيخ، ثم يتوبون من قريب، أما التأجيل والتأخير لا. وأن تكون قد عملت السيئة مع جهالة، أما التحدي لله وشرعه ما ينفع، صاحبه ما يتوب، أرأيناهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله. العبد يتوب إذا كان مع نوع من الجهالة، يقول إن شاء الله نتوب، يقول إن الله غفور رحيم في صدق، يقول لعل هذا ما هو ذنب الشيخ الفلاني يفعل فيه مثلا، ذي نوع الجهالة تخفف عليه الإقدام على المعصية، انتبهتم؟ أما الذي يعرف ويتحدى الله لا أقبله، هذا لن يتوب، انتبهتم لهذه وإلا لا؟ فرق بين من يفعل المعصية مع نوع من الجهالة، انتبهت، والذي يتحدى الله وشرعه ودينه. هؤلاء ماتوا على سوء الخاتمة. والآن ستة، سادسا يقول: ذكرهم بفضل الله عليهم إذ وعدهم بتكفير صغائر ذنوبهم إذا اجتنبوا كبائرها، وهو ما دلت عليه الآية الكريمة. ما آية الدرس هذا؟ والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونقول ونسمع، ومع أسئلة المستمعين. قص الشعر، أما القصة البيضاء هذه في الحيض، تعرفون القصة البيضاء، إذا حاضت أمة الله وانقطع الدم تفرز هذا الذي تستطيع. أما أن تريدي أن تكون كعاهر من عواهر الدنيا شاهدتها في تلفاز أو في مجلة، يا ويلك فإنك مثلها. ومن قال لي ما هذا التشدد يا شيخ، أنا أعرف ما دام تطلب هذا فسوف تفعل مثل أمور أخرى أيضا، خطوة بعد أخرى حتى تكون مثلها، على الأقل تحبها، إذا أحبت في قلبها ارتبطت معها. المرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا يقول من سؤال هذه المؤمنة أن بعض القبائل العربية والإسلامية تخرق المرأة منخرها أو جانب المنخر وتعلق فيه شبه خاتم أو حلقة أو قرط ويسمى الزمام. الزمام للبعير، الزمام للبعير يجر به. إذن أقول لا علم لي، الله أعلم هل يجوز ذاك أو لا يجوز، ما عندي نص، تبهتم؟ لكن عاطفيا أو كذا أرى أن هذا يبشعها، تبهتم، ويقبحها. لما تقبح نفسها؟ إلا إذا عاش أهل الإقليم على هذا النوع وأصبحت جميلة به حسناء يحبها الفحل، ممكن. علميا ما عندي، الله أعلم. أما الأذن نعم، الأقراط تخرق وهي صغيرة وتجعل فيها القرط معروف. قال والحمى والبيضة أيضا، البياض في الخدين والحمى في الشفتين يجوز لا بأس. الممنوع المناكير في أصابعها، تبهتم، والممنوع أشد إطالة أظافرها حتى تصبح كالذيب. إيه؟ هذا موجود. الغربيات يتفنن لأنهن كافرات، والمسلمات يقلدن، ترى أظافرها والعياذ بالله. نحن مأمون بقص الأظافر كل 40 يوم على الأقل أسبوعيا، تحمل نجاسة في الأظافر، ما يصح وضوها ولا غسلها. نعم. الحمى تبيض نفسها بالبودرة كما يقولون، لا بأس، ما في شيء، لزوجها ما هو للشارع. سأل يسأل الشيخ عن التدخين، هل يعد أي نحذر من الكبائر؟ أنا عندي قاعدة أمس بيناها للمؤمنات في الكلية، اسمعوا، ما زلت أقول يا مؤمنة، يا مؤمنة، إذا كان بعلك زوجك فحلك مؤمنا تقيا برا صالحا، فاعلمي أنه يحبك متى كنت مثله في برك وصداقتك وخيرك، ولو كنت عمشا أو رمصا أو عميا أو سودة، وأحلب بهذا بالله، لأن الأرواح تتعانق. وإذا كان زوجك فاسقا فاجرا تاركا للصلاة متمردا، فاعلمي أنك إذا كنت على شاكلته افعلي ما شئت، بينكما تعانقت أرواح الخبث. أما إذا كنت تقي برا صالحا فإنه لا يحبك أبدا إلا إذا لطخت وجهك وفعلت ما فعلت، ولا يحبك. إذن فالنصيحة للمؤمن الفحل أن يكون عبدا لله صادق العبودية، تبهتم، وهذه تحت رجله أو فراشه مؤمنة، يجب أن تكون برة تقية فإذا التقى الروحان فلا بأس. كما قلت لكم والله لنحب الرجل أسود منجر مشقوق الرأس كما علمتم، نكاد ندخل في قلوبنا ونكره ذو البياض والجمال والكرافات والشعر ولا يريد أن ننظر إليه، أمر واضح. فلهذا ما تعنى المؤمن عناية متفوقة يكفيها برها وصلاحها وتقواها ونظافة جسمها والتصنع بما يمكن ومن ثياب مثلا، أما الأشفار والحواجب واوا كل هذا لما هذا لا داعي إليه. قال نذر لله أن يصوم على كل سجارة يوم، قال لا أدخن بعد اليوم، وإذا دخنت علي صيام يوم على كل سجارة، وبالفعل دخن يصوم، يجب أن يصوم ويتوب. وإن لم يصل صيام معنى هذا مشلول، يعني إذا عجز يكفر كفارة يمين ويترك الدخان، ما نقول لا باس يبقى يدخن، حرام أن يبيت وهو يدخن. يا شيخ لم تحرم ما أحل الله؟ قولوا لي. أنا رأيت سمعت رسول الله يقول إذا أراد أحدكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا من الكرام الكاتبين، وقال من أكل ثوما أو بصرا فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والمدخن ينفخ الرائحة الكريهة في وجه ملكين كريمين، يا ويله ما مصيره، كل سجارة ينفخ بالريحة الكريهة والحر واللهب في وجه ملك عن يمينه وقع شماله، كيف ينجو هذا؟ ومع هذا نشك في التدخين.